تفسير الآية 233 من سورة البقرة، يقول تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن يهتمون بحسن تربية أبنائهم منذ صغرهم بل قبل ولادتهم بحسن اختيار زوجتك أمهم المستقبلية، فتكون متمسكة عاملة مثلك بأخلاق إسلامها كلها، فتكون قدوة حسنة لهم في القول والعمل، فينشأون في مناخ من الحب بينكما والحوار والتفاهم والتقارب والتراضي في كل الأمور كبيرها وصغيرها حتى ولو فترة الرضاعة وأسلوب الفطام ونحو ذلك من متغيرات الحياة ومتطلباتها، إضافة لإشعارهم بالأمان والاستقرار وتدريبهم التدريجي على حسن استكشاف ما حولهم وحسن استخدام عقولهم والتخطيط والعمل والإنتاج والإنجاز والربح والكسب والنظام والتعاون والعلاقات الاجتماعية الطيبة والارتباط بربهم حسب ما يناسب سنهم وظروفهم دون تعجل أو ضغط مكره متعس معوق، إضافة بالقدر للإنفاق المادي على المأكل والمشرب والملبس والتعليم والصحة والترويح وما شابه هذا، فإن فعلت ذلك عاشوا حياتهم سعداء وسعدت بسعادتهم ونفعهم، كذلك ستسعد إذا كنت متوازنا متوسطا معتدلا من غير إفراط ومبالغة أو تفريط وتقصير في كل ما سبق ذكره، أي لا تتكلف إلا قدر الوسع كما يسر علينا ربنا وإسلامنا، والوسع هو ما تستطيعه بيسر وتوسط وبحيث يبقى لك من طاقتك بعد الشيء الكثير، أما قدر الطاقة فهو أن تستهلك ما أمكنك من قدرة بحيث لا يبقى بعدها إلا الشيء القليل، وهذا لا يكون إلا للضرورة القصوى ولظروف استثنائية تختلف من فرد لآخر ومن موقف لغيره لما فيه من الضرر والمشقة التي قد لا تحتمل والتي قد تعوق فعل الخير إذ سيصبح عسيرا لا يسيرا. كذلك ستسعد إذا كنت عادلا تتقي أن تضر أحدا أو تظلمه، فما بالك بزوجك أم أولادك أو المرضعة التي ترضعهم إن اتفقتما على ذلك، فأعطي كل صاحب حق حقه فالله تعالى بصير بكل ما نقول ونعمل، وسيحاسبنا عليه بما يناسب في الدارين، بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسة. هذا ومعنى قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي وعلى الأمهات أن يقمن بإرضاع مواليدهن مدة عامين التامين، مراعاة لمصلحة الطفل الجسدية والنفسية، وذلك سواء كنا في ذمة أزواجهن أو مطلقات. قوله تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي هذا الحكم هو لمن أراد إتمام مدة الرضاعة للمولود، بمعنى أن هذا الإلزام لمدة عامين هو من حيث الأصل، وهو أقصى مدة، ليس عليهن بعدها إلزام، لكن الأمر تقديري حسب ما تقتضيه مصلحة المولود، أي من الممكن أن تقل هذه المدة بأي زمن ما دام المولود أمكن فطامه عن لبن الأم قبلها وبدأ يأكل الطعام، لكن إن رأى الأب والأم والمختصون أن الأفضل لمولود ما أن يتم الرضاعة وأرادوا ذلك، فليكن الإتمام إذن حتى عامين. قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، أي ويجب على الآباء أن يقدموا إلى الوالدات ما يلزمهن من نفقة وكسوة وكل ما يحتاجنه هن والمولود، سواء كنا في ذمتهم أم مطلقات. قوله تعالى: بالمعروف، أي بكل ما هو معروف عند العقل المنصف العادل وعند الصالحين أنه خير مسعد في الدنيا والآخرة، وهو كل أخلاق الإسلام. قوله تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها، أي لا يلزم أحد بفعل إلا بما في وسعه، والوسع هو ما يستطيعه الإنسان بيسر وتوسط، وبحيث يبقى له من طاقته بعده الشيء الكثير. أما معنى قدر الطاقة فهو أن يستهلك ما أمكنه من قدرة بحيث لا يبقى بعدها إلا الشيء القليل، وهذا لا يكون إلا للضرورة القصوى، ويكون لها أجورها العظيمة بما يناسب المشقة فيها، ولظروف استثنائية تختلف من فرد لآخر ومن موقف لغيره، لما فيه من الضرر والمشقة التي قد لا تحتمل، والتي قد تعوق فعل الخير، إذ سيصبح عسيرا لا يسيرا، مخالفا لتيسير الله الدائم في كل وصايا وتشريعات وأنظمة الإسلام، والتي كلها في وسع كل نفس وليست خارجة في أي منها عن هذه الوسع عن هذا الوسع. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 185 من سورة البقرة، قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والمقصود أن يكون إنفاق كل والد على قدر استطاعته وعلى حسب حاله بتوازن وتوسط واعتدال، من غير إفراط ومبالغة أو تفريط وتقصير، فإن كان متيسرا أنفق على حسب يسره، وإن كان متعسرا أنفق على حسب عسره. قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا يجوز أن يحدث ضرر بالأم بسبب ولدها، بأن يستغل الأب حنانها على مولودها فيمنعها مثلا شيئا من نفقتها أو يأخذه منها ويعطيه لمرضعة بدلا أن ترضعه هي ليؤلمها ويؤذيها أو ما شابه هذا من أضرار. ولا يجوز كذلك إحداث ضرر بالأب بسبب ولده، أيضا استغلالا لحنانه على مولوده ولرغبته في حسن تربيته بأن تكلفه الأم أو غيرها بما لا يستطيع. وبالجملة لا يصح ولا يعقل أن يكون هذا المولود الذي هو رزق الله لهما والذي من المفترض أن يكون مصدر نفع وسعادة لهما ولمن حولهما هو مصدر ضرر وتعاسة لهم. فليقم إذن بالتالي كل من الأب والأم والجميع بواجبه نحو الآخر، وليحسن التعامل فيما بينهم كما يوصي الإسلام، ليسعدوا ويسعدوا أبناءهم في الدارين ولا يكونوا مصدر تعاسة لهم فيهما. قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، أي هذا بيان لمن تجب عليه نفقة المولود إذا فقد أباه أو كان أبوه موجودا ولكنه عاجز عن الإنفاق عليه، أي ويجب على القريب الذي له حق في ميراث والد المولود عند موته مثل ما يجب على هذا الوالد قبل موته من النفقة والكسوة وعدم الإضرار. وفي هذا إرشاد لمعاني التكافل والتراحم والإخاء والحب بين أفراد الأسرة والعائلة بل والمجتمع كله التي يوصي بها الإسلام، حيث القادر يعين العاجز وبذلك يقوون وينمون ويتطورون ويسعدون ويقوى ويسعد الجميع في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي وإن أراد الأبوان فصلا وإبعادا لولدهما عن لبن الأم أي فطاما له قبل انتهاء العامين الكاملين، وكانت هذه الإرادة ناتجة عن تراض منهما وتحاور وتفاهم في أمر ابنهما وتدبر لأحواله ولما يصلحه، ورأيا معا أن هذا الفطام قبل بلوغه السنتين لن يضره فلا إثم عليهما في ذلك، وكذلك إذا فطماه بعد الحولين لو رأيا المصلحة في ذلك. ولا بد من تراضيهما سويا، لأن رضا أحدهما فقط قد يضر، حيث أحيانا يحدث أن تمل الأم الإرضاء أو يبخل الأب بالإنفاق أو ما شابه هذا مما قد يؤثر على صحته تأثيرا سيئا. وفي هذا دعوة ضمنية للتحاور الودود البناء بين الزوجين في كل الأمور حتى بأبسطها كالفطام، لتسعد حياتهما ثم آخرتهما. قوله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي وإن أردتم ورغبتم أيها الآباء أن تطلبوا رضاعة أولادكم من خلال تأجير مرضعات لهم ورضيت الأمهات بذلك من أجل مصلحة المولود ولسبب من الأسباب كضعف صحة الأم مثلا ونحو هذا، فلا إثم عليكم فيما تفعلون ما دمتم تقصدون المصلحة. وإذا سلمتم أي أعطيتم للمرضعات ما آتيتم أي ما أردتم إيتاءه أي إعطاءه لهن من الأجرة بالمعروف أي بكل ما هو معروف عند العقل المنصف العادل وعند الصالحين أنه خير مسعد في الدنيا والآخرة وهو كل أخلاق الإسلام، فلا تنتقصون مثلا من أجرهن